إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله آنيةً من أهل الأرض، وإن آنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. رواه الطبراني في المعجم الكبير. هذا الحديث عباد الله يدل على أن آنية ربنا التي يحفظ فيها نور الإيمان هي قلوب عباده الصالحين، وأحب تلك القلوب إليه ألينها وأرقها. والقلب يا عباد الله لا يلين ولا يرق إلا لامتلائه بأنوار الإيمان وحب الرحمن. فإن هذا الحديث عباد الله يدل على أن أحب القلوب إلى الله أرقها وألينها، وأنها المملوءة بهداية الإيمان، كما قال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى. واستقامة العبد على الإيمان لا تكون إلا باستقامة قلبه وصلاحه، حتى يكون هذا القلب قلبًا ليِّنًا رقيقًا هو أحب القلوب إلى الله جل وعلا. روى الإمام أحمد في مسنده بسندٍ ثابتٍ عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبدٍ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامتك يا عبد الله على الإيمان والطاعة ترجع إلى استقامة قلبك، واستقامة القلب ترجع إلى استقامة اللسان. ذلكم القلب الذي تتبعه الجوارح صلاحاً وفساداً. مما يدل أيها المسلمون على أن صلاح القلب والبدن كله راجع إلى استقامة اللسان، فقد روى الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم أصبحت الجوارح كلها تكفر اللسان. ومن جملة هذه الجوارح القلب يا عباد الله. تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فثمة أيها المسلمون ترابط بين القلب واللسان يبينه الإمام ابن القيم رحمه الله، فيقول: إذا أردت أن تستدل على ما في قلب الرجل فانظر إلى حركة لسانه، فإنه يعلمك بما في قلبه شاء صاحبه أو أبى. أو قال رحمه الله: فإنه يطلعك على ما في قلبه شاء صاحبه أو أبى. فإنك يا عبد الله تستطيع أن تطعم وتتذوق ما في قلب الرجل، وذلك من لسانه، تتذوق ما في قلبه من لسانه، كما تتذوق ما في القدر بلسانك. ولهذا قال يحيى بن معاذ رحمه الله جل وعلا: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها. ومن ثم تستطيع أن تعرف ما في قلب الرجل حين يغرف بلسانه ما في قلبه. أيها المسلمون، وإن من أعظم الجوارح تأثيراً على القلب هذا اللسان. نعم عباد الله، من أعظم ما يؤثر على القلب صلاحاً وفساداً، مرضاً وصحةً، هذا اللسان يا أمة الإسلام. فاللسان يدل على ما في القلب، وهو من أعظم الجوارح تأثيراً فيها. ولهذا وجب على كل من يريد صلاحاً لقلبه واستقامةً لإيمانه أن يحرص على استقامة لسانه، وأن يهتم به اهتماماً عظيماً. إذ لا يعقل أيها المسلمون ألا يلقي الإنسان بالاً للسانه وألا يهتم به. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يهتم بشأن اللسان اهتماماً عظيماً، كما يظهر هذا في كثير من الأحاديث الصحيحة عنه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، فقال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والسؤال عباد الله، هل حرصنا على أن نكون من أفضل الناس وخيرهم؟ هل حفظنا ألسنتنا يا عباد الله؟ هل سلم المسلمون من ألسنتنا؟ أم ما زلنا نغتاب هذا وننم بين هذين ونسب هذا ونشتم هذا؟ والله المستعان. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك، وفي رواية أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وغيره. أوصاه بأن يمسك لسانه وأن يملكه من أن يخوض به في الباطل. فهل أمسكنا ألسنتنا يا عباد الله من الخوض بها في الباطل والمحرم؟ وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بأمر أعتصم به، فقال صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم. قال قلت يا رسول الله وما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه، أي نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه وقال هذا. وهذا يدل عباد الله على أن حفظ تلك الكلمة علما وعملا، قل ربي الله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، كما في رواية أخرى لا تتم لك يا عبد الله إلا بحفظ لسانك. ولأجل هذا وصى نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وقد بين له أركان الإسلام وأبواب الخير ورأس الأمر وعموده وذروة سنامه، بين له ما يحفظ ذلك كله، فقال كف عليك هذا، وهو يشير إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ متعجبا أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الإمام الترمذي. أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم يظهر منها يا عباد الله اهتمام نبينا صلى الله عليه وسلم بشأن اللسان. وما ذاك يا عباد الله إلا لعلمه صلى الله عليه وسلم بخطورة هذا العضو الصغير. واسمعوا رعاكم الله إلى ما رواه الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل من الأنصار، قال توفي رجل من الصحابة، توفي رجل من الصحابة، فقال آخر أي لذلك الميت أبشر بالجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه. وفي رواية أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد وصخرة مربوطة فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فأتته أمه تمسح التراب على وجهه وهي تقول: هنيئا لك يا بني بالجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. الله أكبر عباد الله. هذا رجل من الصحابة، وفي الرواية الأخرى غلام استشهد في غزوة عظيمة في غزوة أحد، وانظر إلى حاله الذي لم يمنعه من الغزو مع رسول الله، حجر أو صخرة مربوطة على بطنه من شدة الجوع، فقاتل وقتل وأمه تقول: هنيئا لك يا بني الجنة. فمهلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. فإن هذا عباد الله يدل على أن المرء قد يتكلم بالكلام ويتكلم فيما لا يعنيه، غير آخذ بوصية نبينا صلى الله عليه وسلم القائل: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فيوبقه ذلك في نار جهنم، والله المستعان. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بما تعلمتم من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر عظيم، فإن الأمر عظيم وعظيم جدا يا أمة الإسلام، إذا لم نحفظ ألسنتنا من الخوض بها في الباطل. وإنك تعجب، وإنك تعجب يا عبد الله من أناس يسهل عليهم التحفظ والاحتراز من موبقات عظيمة من الزنا والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل والنظر إلى المحرم وغير ذلك، ولكنك تجده لا يتحفظ من حركة لسانه وما يخرج منه من كلام. إنك ترى الرجل يشار إليه بالعبادة والزهد لكنه يتكلم بالكلمات من سخط الله جل وعلا لا يلقي لها بالا، فكلمة واحدة منها تزل به في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. إنك تعجب يا عبد الله من رجل ترى عليه الخير والصلاح لكن لسانه يفري في الأبرياء أحياء وأمواتا ولا يبالي بما يقول، والله المستعان. فيا عباد الله، إذا أردتم استقامة إيمانكم وإذا أردتم استقامة قلوبكم، فالله الله في استقامة ألسنتكم، فالله الله في استقامة ألسنتكم ومراقبة ما تقولون، فإنها مسجلة عليكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بل إن أعضاءك ستشهد عليك يا عبد الله، ولسانك يشهد عليه، فاتق الله سبحانه وتعالى واحرص على استقامة لسانك، واعلم حفظني الله وإياك أن استقامة اللسان لا تكون إلا بترك آفاته وحفظه منها. وإن من أعظم الآفات آفتان عظيمتان، إن خلص العبد من إحداهما لم يخلص من الأخرى، هما آفة الكلام وآفة السكوت يا عباد الله. فقد تكون كل واحدة منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها، فالساكت عن الحق شيطان أخرس عاص لله، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله سبحانه وتعالى. وأكثر الخلق عباد الله قد هلك في هذين الأمرين، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: هلك في كلامه وفي سكوته فهو بين هذين. أما أهل الوسط فيا أمة الإسلام، أما أهل الوسط فإنهم يمسكون لسانهم عن الخوض في الباطل ولا يتكلمون إلا بما يعود عليهم نفعه في الآخرة، ويوم لقاء الله سبحانه وتعالى. إن الواجب علينا أن نتأمل فيما نقول، وأن لا نقول إلا خيرا، إما خيرا في ذاته أو خيرا لغيره يا عباد الله، آخذين بوصية الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، خرجه الشيخان. إن الواجب عليك يا عبد الله أن تراقب كلامك وأن تتمعن فيه قبل أن يخرج من فيك، فإن كان ما تريد أن تقول خيرا قله واحتسب أجره عند الله، وإن كان الذي تريد أن تقول ليس بخير فسكوتك خير، واحتسبه فإنه قربة جليلة وعبادة عظيمة تتقرب بها إلى ربك جل وعلا وخالقك ومولاك. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب والفحش يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الهداة المهتدين برحمتك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، رواه الإمام البخاري. بالله عليك أخي المسلم، ما الذي تريده في حياتك الدنيا وأنت تحرص على العمل الصالح؟ أولست تريد دخول الجنة؟ أولست تريد أن يكرمك الله بأن يرضى عنك ويدخلك دار كرامته ويمتعك بالنظر إلى وجهه؟ إن جوابنا جميعا هو بلى، هذا الذي نريد يا عباد الله. فأبشر، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بشرنا بالجنة، بل وضمن لك الجنة يا عبد الله. هو نبينا الصادق المصدوق الرحيم بالأمة، يضمن لك الجنة يا عبد الله، فهو ضمان عظيم والمضمون أعظم. جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها العيشة الطيبة التي لا تنغيص فيها، فيها الحياة الأبدية التي لا موت بعدها. إنه ضمان عظيم عباد الله من رسول كريم، لكن بشرطين أيها المسلم، بشرطين اثنين. أما الأول، أن تحفظ ما بين لحييك، أن تحفظ لسانك من أن تخوض به في الباطل، وأن تحفظ فرجك وهو ما بين رجليك من الفاحشة والمنكر. أما إنك يا عبد الله بحفظك للسانك يستقيم بإذن الله، ومن ثم يستقيم القلب، فيكون هذا القلب قلبا صحيحا، قلبا سليما، ينفعك في سيرك إلى الله جل وعلا. فإن السير إلى الله جل وعلا والدار الآخرة إنما هو سير القلوب لا سير الأبدان، كما يقول ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: قطع المسافة إليه بالقلوب لا بالسير فوق مقاعد الركبان. فإذا سلم لك قلبك بسلامة واستقامة لسانك، فأبشر يا عبد الله يوم لقائك لربك سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاللهم يا ربنا أصلح لنا قلوبنا وأصلح لنا ألسنتنا أجمعين، اللهم إنا نعوذ بك من أن نخوض بألسنتنا في بالباطل. اللهم يا ربنا طهر ألسنتنا من الكذب والفحش وسائر الآفات يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم يا رب العالمين، واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى الجنة، اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اجعلنا أجمعين من أهل الجنة ولا تحرم منا أحدا، يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.